الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند مسألة المعراج وقول الطحاوي رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. مسألة الإسراء والمعراج هي من المسائل التي تتضمن كثير من العقائد الشرعية. أما الإسراء فهو من أسرى وسرى، ومعناه السير في الليل، ولهذا جاء في بعض القراءات: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وليلا هنا تأكيد لقوله أسرى، فإن الأصل أن الإسراء هو السير بالليل، فذكر الليل هنا للتأكيد. أما المعراج فهو من عرج بالشيء يعني صعد، والمعراج مفعال من العروج، والمعراج هو آلة، فآلة الإسراء هو البراق كما هو معلوم، وهو دابة أكبر من الحمار ودون البغل، والبراق هو آلة الإسراء. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس. أما المعراج فهي آلة العروج، وهي آلة كالسلم لا يعرف صفتها، والمعراج الذي عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم هو في هذه الآلة التي هي كالسلم، عرج به إلى السماء. والإسراء والمعراج ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب ففي قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذا صريح في أن الإسراء ثابت في القرآن بنص الآية. أما المعراج فهو مأخوذ من قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. والأحاديث الواردة في الإسراء والمعراج أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، نص على تواتر هذه الأحاديث عدد كبير من الأئمة، منهم البغوي وابن حزم وابن عطية وابن تيمية وابن قيم وابن كثير وغيرهم من أئمة العلماء. وروى الأحاديث حديث الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم 27 من الصحابة، وهي حديث طويلة فيها صفة إسرائه ومعراجه عليه الصلاة والسلام. وقبل إسرائه شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسل بالإيمان، وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم حصل 3 مرات. المرة الأولى وهو صغير في بني سعد، كان مسترضعا في بني سعد فشق صدره وهو صغير، وأخرج علقة من قلبه وقال: هذه حظ الشيطان منك. والمرة الثانية كانت في أول المبعث، والمرة الثالثة كانت قبل الإسراء. والإسراء أيضا ثابت بالإجماع، ومن حكى الإجماع ابن كثير رحمه الله، ولم يمكن الإجماع أحد من المسلمين إلا الفلاسفة والجهمية. فالفلاسفة أنكروا الإجماع وقالوا أن صعود الأبدان إلى السماء غير ممكن، لأن ذلك يستلزم انشقاق الأفلاك وهذا غير ممكن. ولكن هذا يرد عليه إشكال، وهو أن هذا يلزم منه استبعاد نزول الملائكة، وهذا يستلزم إنكار النبوة. وأيضا الجهمية ينكرون ذلك، يعني ينكرون الإسراء والمعراج، وهؤلاء ليسوا من أهل الإجماع أصلا، يعني أهل البدع لا يدخلون في الإجماع، خصوصا أصحاب البدع المغلظة أمثال الفلاسفة والجهمية وغيرهم. وقد أنكر تواتر الأحاديث حديث الإسراء والمعراج بعض الأشاعرة مثل اللقاني صاحب شرح الجوهرة، والتفتزاني في شرح العقائد النسفية، ولكن لا يعتد بإنكارهم لأنهم ليسوا من أهل الحديث، وأقوالهم ليست حجة في الحديث. ومن مسائل الإسراء والمعراج أيضا الحكمة، حكمة الإسراء والمعراج، وهذه ستأتي معنا جملة من المسائل المتعلقة بالإسراء والمعراج، نأخذها في مكانها ووقتها بإذن الله تعالى. فنقرأ أولا ثم نعلق بعد ذلك. قال المصنف رحمه الله: قوله والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها أي يصعد، وهو بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيف هو، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. نعم، يعني كما أننا لا نعرف حقيقة البراق، وإنما نعلم أنه دابة فوق الحمار دون البغل، وأنه يضع حافره حيث ينتهي طرفه وأنه سريع، والبراق هو الآلة التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، لكن المعراج لم يعرج على البراق، وإنما عرج على آلة تسمى المعراج، وهذه الآلة هي كالسلم كما قال المصنف، ولكن لا نعرف حقيقة هذه الآلة وصفتها. نعم. وقوله وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة، اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده، نقله ابن إسحاق وعن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه. لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وإنما قالا أسري بروحه ولم يفقد جسده، وفرق ما بين الأمرين، إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب به إلى مكة، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال، فما أراد أن الإسراء كان مناما، وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه. ويجعلان هذا من خصائصه، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. نعم، هذه مسألة فرق الكلام عليها المصنف في موضعين، في أول كلامه على الإسراء والمعراج، وأيضا رجع إليه إلى هذه المسألة في آخر هذه الفقرة قبل كلامه عن الحوض، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به بشخصه، يعني ببدنه وروحه، يقظة غير منام، وهذا هو الحق، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة. ولم ينقل عن أحد من أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به مناما، فإن المنام ليس مثل الحقيقة. لكن نقل عن عائشة ومعاوية من الصحابة والحسن البصري من التابعين أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري وعرج بروحه وأن جسده لم يفارق الفراش. وبعض أهل العلم يعني الألباني رحمه الله يرى أنه لا يصح عن عائشة ومعاوية ذلك، ذكر ذلك في تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية المطبوعة في المكتب الإسلامي. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بروحه وجسده يقظة لا منام. ويمكن أن نستدعي المسألة من آخر هذه الفقرة، فإن المصنف ذكر بعض الأدلة، منها قال ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ووجه الدلالة من جهتين، الجهة الأولى هو في قوله سبحان الذي أسرى بعبده، وسبحان هنا تدل على أن هذا الأمر وهو الإسراء أنه أمر عظيم، ولو كان الأمر مناما لما كان شيئا عظيما، فإن الناس في منامهم يرون أشياء غير معتادة عليها كثيرة. وأيضا من جهة أخرى أن قوله سبحان الذي أسرى بعبده، أن لفظ العبد هنا يقع على الإنسان بجسده وروحه، إن العبد لفظ يشمل الروح والجسد، وأنه لا يوجد دليل يخصص الروح دون الجسد. وأيضا لو كان مناما لما كذبه الكفار، فإن الكفار يعلمون أن الناس يرون في مناماتهم أشياء كثيرة. الدليل الثاني هو قول الله عز وجل ما زاغ البصر وما طغى، والبصر متعلق بالبدن وليس متعلق بالروح، وعلى هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم عرج به بجسده يقظة. وأيضا في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل على البراق وأنه صعد عليه، وأنه عندما جاء للركوب على البراق جفل منه، وهذا لا يكون إلا للبدن والروح، فإن الروح لا تحتاج إلى آلة الصعود، فإنها تصعد دون الحاجة إلى مركوب تركب عليه، كما أن الإنسان إذا توفي فإن روحه تصعد إلى السماء ثم تعود إليه بعد ذلك. ثم إنه لا يوجد ما يمنع من القول بأنه أسري به وعرج بروحه وجسده، فإنه لا يوجد دليل يمنع من ذلك عقلا، وأنه لو جاز استبعاد الصعود بالبدن والروح لجاز أيضا استبعاد نزول الملائكة وهي أبدان وأرواح. نعم. وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات. وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده،

فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار أن نعم إن شئت، فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. هذا لفظ البخاري في صحيحه. وفي بعض الطرق فوضع عنه عشرة ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها خمسة، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما نفذ نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. نعم، هذه خلاصة لمجموعة الأحاديث التي وردت في صفة المعراج واتيانه إلى السماء الدنيا، ثم التي تليها حتى تجاوز السماء السابعة، وذكر من لقي من الأنبياء، وهي تدل أيضا على فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه التقى بهؤلاء الأنبياء جميعا في رحلة المعراج. وهي تدل أيضا على مسائل متعددة في العقائد، منها دلالتها على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإسراء والمعراج يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان ابتلاء للمشركين، فلما جاء وأخبرهم أنه أسري به إلى المسجد الأقصى وأنه صعد به إلى السماء السابعة ثم رجع، ما تحمل ذلك عقولهم ورفضوا ذلك وأبوه. ويدخل في هذا من شابه المشركين من الفلاسفة وغيرهم الذين يرون باستحالة هذا الأمر، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة المسجد الأقصى وبعضهم كان يعرفه لأنهم كانوا يترددون إلى الشام في رحلاتهم للتجارة، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم لهم وصفا دقيقا، فأقروا واعترفوا أن هذا هو وصف المسجد النبوي. ولهذا كان هذا الحديث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراء والمعراج فتنة لأقوام مرتد، بعض الناس الذين كانوا قد أسلموا معه. ولما جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقيل له أن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ثم عاد في ليلة واحدة، قال إن قال ذلك فصدق، فإني يصدقه بخبر السماء يأتيه في كل يوم، ومن هنا سمي الصديق. فلاحظ أن هذه آية عظيمة، هذه الآية العظيمة كانت فتنة لقريش، فإنه وصف لهم للكفار المشركين ما رأه في المسجد، فهم عرفوا أنه صادق من جهة أنهم يعرفون صفة المسجد، لكن عقولهم ونفوسهم التي غطتها الأهواء ما كانت لتؤمن بصدقه عليه الصلاة والسلام، ولهذا ارتد طائفة ممن كان أسلم في أول الأمر، ولهذا سمي الصديق بذلك لسرعة تصديقه في هذا الأمر العظيم. إذن الإسراء والمعراج هي من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دليل على صدقه عليه الصلاة والسلام. وأيضا في الإسراء والمعراج من المسائل العقدية فضيلة الصلوات الخمس، فإن الصلوات الخمس هي من جهة قد لا يربطها كثير من الناس بالعقيدة لأنها ليست أمرا عقديا بمعنى اعتقاد قلبي، لكن الصلاة تعتبر من أصول الإيمان، والصلاة من الأمور الكلية العظمى في شريعة الإسلام، والذي حصل في الإسراء والمعراج ليس أصل تشريع الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل ذلك، لكن المفروض هو الصلوات الخمس تعيين التي بعد ذلك أصبحت هي التي يصليها المسلمون. ومن ذلك صفة العلو، فإن المعراج يكون من الأسفل إلى الأعلى والسموات فوق الأرض، ففيه إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وأيضا من ذلك صفة الكلام، فإن التردد الذي سار بين النبي صلى الله عليه وسلم وربه وفرض الصلاة كان مباشرة، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله عز وجل كما سمعه موسى، ففي أحاديث الإسراء والمعراج دليل على صفة الكلام وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل موسى في سماعه لكلام الله عز وجل، وهذا يدل على فضله عليه الصلاة والسلام. وأيضا رأى الجنة والنار، وهذا يدل على أن الجنة والنار مخلوقها الآن خلافا لمذهب المعطلة في ذلك. وأيضا يدل من المسائل العقدية مآل أصحاب الكبائر وهو الجنة. هذا التلخيص الذي ساقه المصنف أخذه بنصه من زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، وهو يعني مأخوذ من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه، وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه، وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين على صورته التي خلق عليها. وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه، كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما، فإنه قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه. وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فهذا هو جبريل رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. نعم، هنا ذكر مسألة من مسائل العقيدة المتعلقة بالإسراء والمعراج، وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعين رأسه، وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه. وهذه مسألة تقدمت معنا في باب الرؤية، وقلنا أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، ثبت عن بعض الصحابة أنه رأى ربه، لكن مقصوده أنه رأى ربه بقلبه وليس بعينه، لم يصرح أنها بعينه كما نقل عن ابن عباس. ولهذا لما فهمت عائشة رضي الله عنها أن ما نقل عن ابن عباس رؤية عين أنكرت ذلك عليه واعترضت عليه وقالت لقد قف شعري مما قلت. فالوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه. وأما المرئي في الآيات الواردة في سورة النجم فهو جبريل، فإن قوله ما كذب الفؤاد ما رأى وقوله ولقد رآه نزلة أخرى، هنا المرئي في قوله ما رأى ورآه نزلة أخرى هو جبريل، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها مرتين. والذي يدل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه من هذه الآيات هي الاستدلال أيضا بالآيات الواردة في حكمة الإسراء، وهي قوله لنريه من آياتنا وقوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فإن فيها تصريح أن الرؤية هنا للآيات وليست لله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات تدل على أن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ليست لله وإنما هي لآيات الله. وقوله لنريه، اللام هنا للتعليل، يعني أنه أسري به وعرج به إلى السماء ليريه الله عز وجل الآيات التي وصفها في الآية الأخرى، قال من آيات ربه الكبرى. فما هي الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعد من الآيات الكبرى؟ أولا رأى سدرة المنتهى وهي من أعظم المخلوقات العجيبة، وأيضا رأى الجنة والنار، وأيضا رأى جبريل، وأيضا رأى الأنبياء عندما صلى بهم في بيت المقدس وعندما صعد إلى السماء، وأيضا رأى مالك خازن النار ورأى بعض أهل النار الذين عذبهم الله سبحانه وتعالى، وأيضا في بعض الأحاديث أنه رأى الدجال في المعراج، وأيضا في حديث 70,000 قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان إلى آخر الحديث، وهذا تم في ليلة المعراج. إذن هذه هي الآيات الكبرى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها. هذه حكمة الإسراء والمعراج، وأن الرؤية ليست لله سبحانه وتعالى بذاته. ولهذا في حديث أبي ذر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، وفي رواية قال رأيت نورا، والمراد به هنا هو نور الحجاب، والحجاب هذا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، فهو لم يرى الله عز وجل بل لم يرى صفة الله عز وجل التي هي صفة النور، فهو رأى نور والله نور، لكن النور الذي رآه ليس هو نور الله وإنما هو نور الحجاب الذي جعله الله عز وجل بينه وبين خلقه. وأما الدنو والتدلي فإن الوارد في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه. أما الدنو والتدلي الوارد في حديث المعراج، أصلا صفة الدنو والتدلي هي من الصفات الثابتة سواء بهذا الحديث الوارد في الإسراء والمعراج أو بغيرها، فهي ثابتة صفة لله سبحانه وتعالى. لكن الوارد في سورة النجم الضمائر كلها فيها ترجع إلى جبريل، قال علمه يعني جبريل شديد القوى ذو مرة يعني ذو قوة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكل هذه تتعلق بجبريل ولا تتعلق بالله سبحانه وتعالى. نعم. ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى،

قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها، فأقول: إنهم من أمتي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. سحقا أي بعدا. نعم، الحوض ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، رواه أكثر من 30 من الصحابة، وكما يقول المصنف أن ابن كثير رحمه الله استقصى هذه الأحاديث في النهاية، يعني في نهاية كتاب البداية والنهاية. والأحاديث الواردة في الحوض هي الدليل على ثبوت الحوض، لكن هل القرآن يدل على ثبوت الحوض؟ الجواب: نعم، يدل على ثبوت الحوض، فإن قول الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر، تدل على الحوض أيضا، من جهة أن أصل ماء الحوض هو من الكوثر، كما سيأتي الإشارة إلى ذلك. وحديث الحوض رواها الأئمة في الصحاح، يعني رواها البخاري في الرقاق، ورواها أيضا مسلم. وحديث الحوض فيها عدة مسائل تتعلق بالحوض. أولا، مسألة ثبوت الحوض، يعني ثبوت الحوض وهو ثابت بهذه الأحاديث جميعا، يعني هذه الأحاديث كلها ذكر فيها الحوض، فهو يدل على ثبوت أصل الحوض، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، والفرط كما قال هو السابق إلى الماء. والمسألة الثانية، مسألة الذين يريدون الحوض، فورد في الأحاديث أن الذين يريدون الحوض هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن لكل نبي حوض، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه يذود عن حوضه، ولهذا ذكر العلماء أن ذود النبي صلى الله عليه وسلم عن الحوض ليس بخلا بسقيا الناس، وإنما هو دلالة على أن يذهبوا إلى أحواض أنبيائهم، هذا من جهة، ومن جهة حماية للحوض من أن ينال أحد لا يستحق من هذا الماء العظيم. إذن ذود النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن الحوض له حكمتان: الحكمة الأولى هو أن لا يشرب منه من لا يستحق، ويدخل في ذلك المرتدون والكفار، ويدخل فيه المشركون والمنافقون، فهؤلاء جميعا يمنعون من الحوض. والجهة الثانية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم منع بعض أتباع الأنبياء ليذهبوا إلى أحواض أنبيائهم للدلالة عليها، فهو محسن لهم. الواردون على الحوض، أول وارد على الحوض هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو الفرط، قال: أنا فرطكم على الحوض. ثم جاء في بعض الأحاديث أن أول من يرد على الحوض هم صعاليك المهاجرين، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في المسند أن أول الناس ورودا على الحوض هم صعاليك المهاجرين، قال: الشعثة رؤوسهم، هذا واحد، الشحبة وجوههم، اثنين، الدنسة ثيابهم، ثلاثة، لا يفتح لهم السدد، يعني لا تفتح لهم الأبواب ولا يستقبلون، ولا ينكحون المتنعمات، هذه خمسة، والذين يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون الذي لهم، هذه ستة. فأول الناس ورودا إذن هم صعاليك المهاجرين هؤلاء، وهذا واضح فيهم أنه وصفهم بالفقر والحاجة والتقلل من الدنيا، وأن الناس لا يأبهون بهم في الدنيا، مع أنهم عند الله عز وجل لهم المنزلة العظيمة. ثم يأتي بعد صعاليك المهاجرين أول الناس ورودا على الحوض أهل اليمن، فقد جاء في الحديث الصحيح مسلم أن أهل اليمن هم من أول الناس ورودا للحوض، ومراده بأهل اليمن هنا الأنصار، ولهذا جاء في الحديث أنه قال كما يدل على معنى أنه يطرد الناس من غير أهل اليمن، وذلك كرامة في تقديمهم على الشرب بسبب نصرتهم للإسلام. أيضا ورد في هذه الأحاديث صفة الحوض، وقد ذكر المؤلف هنا خلاصة لهذه الصفة، ذكر أكثر من 12 من هذه الصفات يمكن أن نقرأها. قال: والذي يتلخص، قال: والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في حال من المسك والربراط من اللؤلؤ قضبان الذهب، ويثمر ألوان الجواهر، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. نعم، هذا فيه بيان لأوصاف الحوض، ويمكن أن نزاد على ذلك بأن عدد آنيته مثل نجوم السماء وكواكبها، وجاء في وصف ذلك أنه قال في الليلة المظلمة المصحة، وأيضا عدم ظمأ من يشرب منه، فإن هذا يدل على أن هذه مقدمة لكون الشارب منه من أهل الجنة، فإن من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، وهذا يدل على قربه من الجنة. بقي أيضا في مسألة حديث الحوض الممنوعون الذين يمنعون من الحوض، فقد جاء في الحديث أنه قال ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، يعني منعوا عني فأقول أصيحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. هذا ذكر العلماء أنه يشمل المرتدون، يعني الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا، ويشمل أيضا المبتدعة، لأنه وصفهم في الحديث بالإحداث، والإحداث يعني الابتداع. وجاء في بعض الأحاديث أن المجاهرين من أهل الكبائر أيضا لا يريدون على الحوض، وقد ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يريدون على حوضي. لكن حديث الكبائر ما يتعلق بالبدع هذه داخلة ضمن حديث الوعيد، فإن حديث الوعيد ليس شرطا أن تتحقق في أصحابها. أما المرتدون فهم خارجون أصلا عن الإسلام، ولهذا لا يريدون الحوض، ولهذا يذكر أهل العلم دائما في ذم البدع أنها تكون سببا في عدم ورود الحوض، كما أن الكبائر أيضا وبالذات المجاهرة بها أو الإصرار عليها أو الإعلام بها أنها تكون سببا في عدم ورود الحوض. ورد في الحديث في سورة الكوثر قال نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير، جاء في رواية مسلم هو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة. فهل هناك فرق بين الحوض والكوثر أو ليس هناك فرق؟ بعض العلماء قالوا أنه لا فرق بين الحوض والكوثر وأنهما بمعنى واحد، وهذا قاله من السلف عطاء بن أبي رباح. وقال بعض السلف أن المراد بالكوثر هو كل خير عظيم، وأن الكوثر مبالغة من الكثرة فيتدل على الخير العظيم، وممن قال بذلك ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير. وهذا تفسير للكوثر في الآية بمعناها اللغوي، لكن الحديث خصص معناها بأنها نهر في الجنة، ولهذا يجب المصير إليه. والقول الصحيح في مسألة الفرق بين الكوثر والحوض هو ما عليه أكثر السلف، وهو أن الكوثر نهر في الجنة يخرج عنه ميزابان يشخبان ويخرج منهما ماء للحوض، فماء الحوض يعني الحوض في الأرصات في عرصات يوم القيامة، وماؤه من نهر الجنة الذي هو نهر الكوثر، لكن نهر الكوثر في الجنة وليس في العرصات. والحوض يكون على الأرض المبدلة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، والعلماء اختلفوا في التبديل، هل التبديل تبديل الأرض والسماوات هنا تبديل لذواتها بمعنى أن الأرض تزول بالكامل ثم تأتي أرض بدلا عنها، أو أنه تبديل لصفاتها؟ الوارد في النصوص أن التبديل تبديل الصفات، لأنه ورد أنها تمد، وورد أيضا أن الجبال تهدم وأنها تصبح قاعا صفصفا، ولهذا ورد أن الناس يحشرون إلى أذرعات في بلاد الشام، فهذا يدل على أن الحشر يكون على هذه الأرض لكن بعد أن تتغير صفاتها، فلا جبال ولا بحار ولا أنهار وتمد وتتسع، لكنها لا تتغير بذاتها. أما السماء فإن الوارد في القرآن أنها تتشقق وأنها تقشط وأنها تنفطر فتتغير السماء، إذن هذا الحوض يكون على الأرض بعد تبديلها. والحديث هنا الذي قال نهر أعطانيه ربي ثم قال في رواية مسلم هو حوضي لا يشكل على من يفرق بين الحوض والكوثر، والسبب أن الحديث ينص على التفريق، فإنه قال في الحوض أنه نهر أعطانيه الله عز وجل، لكن في الحوض ذكره بوصف ليس هو وصف النهر، وإن كان هناك تشابه بين الحوض وبين النهر من جهة ما فيه من الماء، لأنه أصلا ما يوجد في الحوض من الماء هو من نهر الكوثر، ولهذا قوله عدد آنيته وعدد الكواكب وما ورد في وصفه بأنه طعمه أحلى من العسل ونحو ذلك، أن هذا هو وصف للماء الموجود هنا وهنا. إذن الحديث في ظاهره أنه يفرق بين الكوثر فإنه قال عنه نهر وبين الحوض. وقوله في رواية مسلم هو حوض، يعني الماء الذي في الحوض هو من هذا الكوثر. نعم. ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا، وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأجلها وأكثرها واردا. نعم، هذه مسألة مبنية على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ضعفه بعض العلماء، وهو أن جاء بنفس هذا اللفظ، قال إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. نعم، إن لكل نبي حوضا وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأجلها وأكثرها واردا جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان قبل وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى يختبيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة: حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال. ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، بل في الأرض المبدلة، أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. انتهى. فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض، وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. نعم، هذه مسألة، وهي مسألة أيهما يكون قبل الآخر، الحوض أم الصراط والميزان. فيها قولان عند السلف. القول الأول أن الحوض يكون بعدهما، وهذا ما يدل عليه الصنيع البخاري رحمه الله، فإنه في كتاب الرقاق ذكر باب الحوض بعد ذكره للصراط والميزان، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض من شرب لم يظمأ أبدا، فقالوا أن انتفاء الظمأ الدائم صفة من ينجو من النار، ولا يكون ذلك إلا بعد الصراط. فهم أخذوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، قالوا هذه مقدمة وعلامة على أن كل الشاربين من أهل الجنة، فكيف يكون هذا قبل الصراط؟ والصراط فيه من يسقط في النار، فأخذوا من هذا أن الحوض يكون بعد الميزان والصراط لأنه مقدمة لدخول الجنة. في أحد حديث الحوض، وهو حديث أنس نعم، أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون معه، قال: أين أطلبك؟ قال: اطلبني عند الصراط. قال: فإن لم أجدك؟ قال: اطلبني عند الميزان. قال: فإن لم أجدك؟ قال: اطلبني عند الحوض. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحوض بعد الصراط والميزان، لكن الصحيح أن الحوض قبل الصراط والميزان، وهذا ما عليه الجمهور. فإن الحوض يمنع منه المرتدون، وهؤلاء المرتدين لا يجاوزون الصراط، أخذوها بالمعنى كما قال القرطبي رحمه الله، أن طول القيام يقتضي العطش فيكون بعده الحوض. وبناء على هذا فإن الحوض يكون قبل الصراط والميزان على الصحيح، ولا يمنع من ذلك أن هؤلاء الذين يشربون الحوض يمرون على الصراط والميزان، لكنهم من الناجين، لأن الهالكين الذين يسقطون في النار لما يمرون على الصراط لا يشربون من الحوض، فهم ارتدوا أو يكونوا من أهل الكبائر الذين لم يغفر الله سبحانه وتعالى لهم، وبناء على هذا فإنهم يكونون من الساقطين في النار. فينتفي التعليل المذكور بأن من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، وهناك من يأتي إلى الصراط ويسقط في النار، فإن من شرب منه لا يسقط في النار عندما يتجاوز الصراط، فلا يصبح هناك إشكال في مسألة تقدم الحوض على الصراط والميزان، والله تعالى أعلم. بهذا نكون انتهينا من مسألة الصراط، وفي اللقاءات القادمة إن شاء الله سوف نستكمل الكلام على الشفاعة بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.